بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري في باب إنما جعل الإمام ليتم به، قال رحمه الله: المسألة الثانية أن من نسي سجدة حتى قام الإمام سجد ثم تابعه، وهذا قول جمهور العلماء، ومن أصحابنا من قال لا نعلم فيه خلافا لأنه تخلف يسير لعذر وتعم به البلوى كثيرا في حق من صلى خلف من لا يطيل المكث في ركوعه وسجوده، وهذا مضطرد في كل من فاته مع الإمام ركن واحد لعذر من زحام أو نوم أو نسيان، ولا فرق بين ركن وركنين في ذلك عند كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم. ومن أصحابنا من فرق بين الركوع وغيره فقال: إن فاته الركوع وحده حتى رفع الإمام فحكمه حكم التخلف عن الإمام بركنين كما سبق، فإما أن تفوته الركعة ويقضيها أو أن يركع ثم يتابع إمامه على ما سبق. وحكي رواية عن أحمد أنه تبطل صلاته قد سبق ذكرها وتأويلها. وفرق هؤلاء بين الركوع وغيره بأن الركوع عماد الركعة به تلحق وتفوت بفوته، فألحق بالركنين في التخلف به عن الإمام، وهذه طريقة ابن أبي موسى وغيره. ومن سوى بين الركوع وغيره فرق بين هذا وبين المسبوق، لأن المسبوق قد فاته مع الإمام معظم الركعة وهو القيام والقراءة والركوع، وليس هذا كذلك. وقد سبق عن عطاء ما يدل على أنه يركع بعد إمامه ويعتد له بتلك الركعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. خرج البخاري في هذا الباب 3 أحاديث: الحديث الأول حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء إلى آخر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يهتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. هذا السياق من أتم ما روي عن عائشة في هذا الباب، وقد تفرد به موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله، وقد سبق ما قاله أبو حاتم الرازي في حديثه هذا، وأنه مما يرتاب به، ولعل فيه ألفاظا مدرجة. أبو حاتم. نعم، قد سبق ما قاله أبو حاتم الرازي في حديثه، وأنه مما يرتاب به، ولعل فيه ألفاظا مدرجة. والظاهر أن ما ذكره في آخره فجعل أبو بكر يصلي مدرج من قول بعض الرواة، فلهذا قال فيه: قال ولم يقل قالت، فالظاهر أن عائشة لم تقل ذلك، إنما قاله عبيد الله أو غيره كما تقدم ذلك من قول عروة. زاد في حديث عائشة عن عائشة. وقوله ذهب لينوء أن ينهض بثقل من قولهم نؤت بالحمل أو نؤت بالحمل أنوء نؤت بالحمل أنوء به إذا نهضت به. وفي هذا الحديث من العلم مسائل كثيرة، منها أن الإمام إذا كان قريبا من المسجد وعرف عذره المانع له من الخروج إلى الصلاة فإنه ينتظر خروجه، ومنها أن المغمى عليه إذا أفاق فإنه يستحب له أن يغتسل وقد سبقت المسألة في الطهارة، ومنها أن المأمور بالصلاة بالناس له أن يؤذن لغيره في الصلاة بهم فإن أبا بكر أذن لعمر. ويؤخذ من هذا أن الوكيل له أن يوكل فيما وكل فيه من غير إذن له في التوكيل، كما هو أحد قولي العلماء وأحد الروايتين عن أحمد. ومنها جواز وقوف المأموم إلى جانب الإمام وإن كان وراءه صفوف، وقد سبق الكلام على ذلك. ومنها وهو مقصود البخاري هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في هذه الصلاة، وكان أبو بكر مؤتمًا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا في هذه الصلاة، وكان أبو بكر إلى جانبه قائمًا والناس وراءه قيامًا، ولم يأمره بالجلوس، وهذه الصلاة كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على نسخ أمره بالجلوس وراء الإمام إذا صلى جالسًا، لأن ذلك كان قبل هذا بغير شك. وقد ذكر البخاري في آخر الباب عن أبي بكر الحميدي، والحميدي أخذه عن الشافعي، وسيأتي الكلام على ذلك بعد ذكر باقي أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني. أحسنت محمد.